أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء. هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله تعالى في حال المنافقين وما هم عليه من النفاق. أو كصيب، أو هنا عاطفة وهي للتنويع والتقسيم. والكاف في قوله كصيب، الكاف للتشبيه بمعنى مثل، أي مثلهم مثل أصحاب صيب. والصيب هو المطر الذي يصوب، أي ينزل وينحدر من السماء بسرعة وكثرة. وقالوا من السماء، السماء تطلق على كل ما علا، والمراد من السماء يعني من السحاب. فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه أي معه، هذا المطر معه ظلمات، وهي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. فها هنا ثلاث ظلمات: ظلمة الليل لأنه في ليل، وظلمة السحاب لأن السحاب فيه ظلمة، وظلمة المطر. ورعد وبرق، أي وفيه رعد وبرق. والرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب مصاحباً للمعان البرق. والبرق هو النور الذي يلمع ويضيء في السماء. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. الضمير في قول يجعلون يعود إلى أصحاب الصيب، أي يجعل أصحاب الصيب أصابعهم في آذانهم. وقوله أصابعهم، أي يجعلون بعض أصابعهم في آذانهم، أي يجعل كل واحد منهم أصبعه في أذنه. فهو من باب توزيع الجمع على الجمع لوجهين. الوجه الأول أن الأصابع ليست كلها تكون في الأذن أو تجعل في الأذن، وإنما يكون بعض الأصبع. والثاني أنه ليس كل، نعم، أولاً أن الأصابع ليست كلها تجعل في الأذن، بل يجعل فيها على أقل تقدير واحد. وثانياً أنه ليس كل الأصبع أيضاً يدخل في الأذن. وقالوا أصابعهم جمع أصبع، وفيه عشر لغات. أصبع فيه عشر لغات، فلا يخطئ فيه أحد. ولهذا قيل: وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوع. همز أنملة ثلث وثالثه، فتقول مثلا نبدأ بالفتح: أص بع أص بع أص بع، هذه ثلاث. نبدأ بالكسر: إصبع إصبع إصبع، هذه كم؟ ست. نأتي للضم: أصبع أصبع أصبع، تسع. والخامس التاسع أصبوع، العاشر أصبوع. زاد بعضهم إصباع حق البطارية، أصبوع أصبوع. أقول نزيد 11 إصباع، والله أعلم بها. طيب، وقوله من الصواعق حذر الموت. من الصواعق من هنا للسببية، أي بسبب الصواعق، والصواعق جمع صاعقة من الصعق وهو الإهلاك، لأنها تهلك وتحرق. والصاعقة قال الجوهري رحمه الله هي نار تنزل من السماء كما مر بنا، أين في الفقه مر بنا ذلك الصاعقة؟ لا لا، في متن زاد المستقنع إذا غصب حرا فأصابت في الديات فأصابته صاعقة، قال في الشرح قال الجوهري وهي نار تنزل من السماء. طيب، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت أي خوف الموت، أي أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم خوفا من الموت، ظنا منهم أنهم إذا لم يسمعوا الصاعقة لم تنزل عليهم. وهذا كحال النعامة إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الأرض أو أخفت رأسها في الأرض لئلا تراه، ظنا منها أنها تسلم بذلك، فكذلك حال هؤلاء. وهذا كقوله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم، والله محيط بالكافرين، محيط بهم علما وقدرة فلا يفوتونه ولا يعجزونه، ولا يغني عنهم سد الآذان بالأصابع، لأنه لا يغني حذر من قدر. وهذه الجملة وعيد وتهديد للمنافقين ولغيرهم. ثم قال عز وجل يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد كاد كغيرها من الأفعال، نفيها نفي وإثباتها إثبات، فإذا قلت يكاد هذا إثبات، وإذا قلت لا يكاد هذا نفي. ومعنى يكاد أي يقارب، يكاد البرق أي يقارب البرق من شدة إضاءته ولمعانه أن يخطف أبصارهم. وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم أي يذهب بأبصارهم ويزيلها بسرعة لشدته وقوته وضعف البصر عن مقاومته. إذن يخطف أبصارهم بسبب ماذا؟ بسبب قوته وشدته وضعف أبصارهم عن مقاومته، كما قال عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي أنهم ينتهزون فرصة الإضاءة اليسيرة الخاطفة، كما تعلمون البرق يظهر لمحة بصر ثم يختفي، فهم ينتهزون فرصة الإضاءة اليسيرة الخاطفة للبرق في المشي، لأنهم لا يستطيعون المشي في الظلمات. قال وإذا أظلم عليهم قاموا، أي إذا انقطع البرق وعادت الظلمة قاموا، أي وقفوا متحيرين لا يستطيعون المشي من شدة الظلمة الحاصلة بانقطاع ضوء البرق، فإذا عاد مشوا، فإذا انقطع وقفوا. يقول والله محيط وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. الواو عاطفة، ولو هنا شرطية غير عاملة، وهي حرف امتناع لامتناع، أي لو شاء الله تعالى لأزال سمعهم وأبصارهم بهذه الصواعق وبهذا البرق بزيادتها أو بدونها، يعني لذهب بسمعهم وأبصارهم بهذه الصواعق والبرق أو بدونها، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير. الجملة هنا تعليل وتقرير لما قبلها، يعني أنه سبحانه وتعالى لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم لأنه على كل شيء قدير. وقوله على كل شيء قدير قدم المتعلق وهو على كل شيء، على المتعلق به، قدم المتعلق على المتعلق به وهو قدير، لبيان عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء أيا كان ومهما كان، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا. إذن هو على كل شيء قدير، فكل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه. وقوله على كل شيء قدير هذا عام في كل شيء، فقدرته سبحانه وتعالى تتعلق بكل شيء، لا يستثنى من ذلك شيء. وبهذا نعرف خطأ ما مشى عليه الجلالين في تفسير سورة في آخر سورة المائدة عند قوله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله وعفى عنه، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته، يعني أنه يخص منه وهو على كل شيء قدير على ذاته، وهذا الاستثناء في الواقع لا حاجة له. وقوله وهو على كل شيء قدير، القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. والفرق بين القوة والقدرة من وجهين: الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، لأن القدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. فالقوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والضعف قال الله عز وجل، قصدي والقوة، قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الفرق الثاني أن القوة يوصف بها ما كان له شعور وغيره، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور. فتقول مثلا: رجل قادر، ولا تقول جدار قادر، وتقول جدار قوي ورجل قوي. فالقوة يوصف بها ما كان له شعور كالجمادات، فتقول: هذا الجدار قوي، هذه السيارة قوية، ولكن لا تقول هذا الجدار قادر، لأنه ليس عنده إرادة وشعور حتى تكون عنده قدرة. فصار الفرق بين القدرة والقوة من وجهين: الوجه الأول أن القوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. والفرق الثاني أن القوة أعم، لأنه يوصف بها ما كان له شعور وما لم يكن له شعور، بخلاف القدرة فإنه لا يوصف بها إلا ما كان له شعور. كذا محمد، سيارة ايش تقول لها؟ قوية، ما تقول قادرة. نعم. طيب وفرس ها؟ ما تقول فرس قادر؟ ما له الشعور الفرس؟ لا، يوصف بالقدرة، يوصف، تقول هذا الفرس قادر على السبق. واضح ولا لا؟ معنى ذو الشعور يعني من الحيوانات، من البهائم والآدميين. طيب استفاد من هذه الآيات فوائد: أولا، بيان حال المنافقين، وأن عندهم من الخوف والذعر ما يجعلهم يظنون أن كل صيحة عليهم، وأن كل وعيد وإنذار لهم. ومنها أيضا ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، لأن هذا مثل آخر ضربه الله عز وجل لحال المنافقين هنا. فالصواعق المراد بها هي ما في القرآن من الإنذار والتخويف والوعد والوعيد. والبرق الذي يظهر منه النور هو نور الإسلام، لكنه لما كان نور البرق لا يستمر ولا يدوم، فكذلك حال المنافقين، فهم يرون هذا النور العظيم الذي يشع وينتشر وينتفع به الناس، ولكنهم لا ينتفعون به إلا قليلاً أو لا ينتفعون به مطلقاً، وإن انتفعوا به فإنما ينتفعون به قليلاً لمصلحة دنيوية، ثم يعودون إلى ظلماتهم وغيهم. ومنها أيضاً أن القرآن كالغيث تنتفع به الأرض وينتفع به أهل الأرض، فكما أن الغيث ينفع الأرض وأهل الأرض، فكذلك القرآن ينفع الناس وسائر من في الكون، وهكذا وحي الله عز وجل وشرعه. فمن الناس من يقبل هذا الوحي وينتفع به، ومنهم من يكون على العكس من ذلك. ومنها أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل، يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومنها أيضا تهديد الكافرين والمنافقين، وأن الله عز وجل محيط بأعمالهم وأفعالهم وسوف يجازيهم على ذلك. ومنها أيضا بيان ضعف الإنسان أمام الظواهر الكونية من الصواعق والرعد والبرق، وهذا أمر مشاهد. الإنسان بطبيعته يخاف، يعني عنده خوف من الظواهر الكونية، يعني ما يقدره الله عز وجل في الكون من الصواعق والبرق والرعد والزلازل والبراكين، تجد أن عنده خوفا منها. وحتى في البحر، هيجان البحر والموج الأمواج المتلاطمة، تجد أنه أيضا يخاف منها. ومنها أيضا بيان عموم قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. ومعنى على كل شيء قدير أن كل موجود فالله قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده. طيب، نقف عليه أيها الناس، اعبدوا ربكم.